تلبس المرأة غطاء ساترا أثناء تأدية الصلاة وهي داخل بيتها، فهل يجوز لها لبس هذا الغطاء حتى وإن كانت لوحدها رغم أنه يستر جميع البدن، أم أنه لا بد لها من لبس شيء على رأسها وعلى شعرها بالرغم من وجود هذا الغطاء على جميع بدنها؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان عليها غطاء يستر جميع بدنها كفى ما عدا الوجه، فإن السنة كشفه، لأنه عندها أجنبي السنة كشفه. أما كفتان فإن كشفتهما فلا حرج، وإن سترتهما فهو أفضل. أما بقية البدن من الرأس والقدم وغيرها تستر، سواء كان بغطاء عام أو بغطاء مقطع، له الستر ولبقية البدن ستر. نعم. المقصود أن تستر هذا البدن كله ما عدا الوجه والكفين. الوجه سنة كشفه، وكفاسته ما أفضل، وإن كشفه